الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هذا الأصل الثاني. الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا بالأدلة عشان يخرج إيش؟ ها يا إخوان، ها ها، ما أسمعك. لا لا، ها يا شيخ، يخرج إيش بالأدلة؟ قلنا أيوة شيخ، ما أسمعك. التقليد، احنا قلنا يجب أن يعرف العقيدة أو علم العقيدة بالدليل، بالدليل. معرفة دين الإسلام، الإسلام له اصطلاحان أو إطلاقان. الإطلاق الأول الإطلاق العام، وهو دين الرسل جميعا، كل الرسل جاءوا بالإسلام، الإسلام العام. وش الدليل على هذا؟ ها أيوة، لا لا ها غيره، في شيء أوضح؟ ها وش الدليل على أن دين الأنبياء والرسل هو الإسلام؟ أيوة، ما أسمعك. لا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيش؟ مسلمون، ونحن له مسلمون. فالأنبياء والرسل جميعا دينهم الإسلام. وعندنا الإسلام أو الإطلاق الخاص، وهو إيش؟ ها، دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، هنا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، المراد به أي دين؟ الدين بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص أو الإطلاق الخاص. نعم. ثم عرفه، عرف الدين أو عرف الإسلام، فقال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام، الانقياد لله بالتوحيد، يعني أن يكون موحدا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني أن يكون مطيعا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا سبق بيانه. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب، هنا تكلم عن مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وشرع في بيان أركان الإسلام. والركن الأول هو شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه لها شروطها ولها أركانها ولها معناها. لا إله إلا الله يتعلق بها المعنى والشروط والأركان. وش معنى لا إله إلا الله يا أخوان؟ ها يا أخوان، من يعرف؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يعني الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، يعني يعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. الكفار كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا رفضوا أن يقولوها، فقالوا مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، وأنهم إذا قالوها لزم من ذلك أن يتركوا عبادة غير الله تعالى. بعض المسلمين اليوم مع الأسف لا يعرف معنى هذه الكلمة، وأحيانا يقول هذه الكلمة لكنه يرتكب ما يناقضها، يعني يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الجن أو الأولياء أنها تنفع وتضر من دون الله، وأنها تدبر الكون، وأنها ترزق وتخلق. وهذا كله يدل على أن بعض المسلمين يقول هذه الكلمة لكنه لا يعرف معناها، أو يقولها ويرتكب ما يناقضها. فأول شيء، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لها أركان. وش أركانها لا إله إلا الله يا إخوان؟ أيوة، النفي والإثبات. النفي والإثبات. لا إله هذا إيش؟ نفي. وش معنى نفي؟ يعني أنفي العبادة عن غير الله تعالى، أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة، هذا معنى النفي، لا أحد يستحق العبادة، هذا الركن الأول. ثم الركن الثاني إلا الله، هذا وشو؟ الإثبات. وش معنى الإثبات؟ يعني أثبت العبادة لله وحده. صار عندنا لا إله إلا الله تتركب من نفي وإثبات. النفي أولها لا إله. وش معنى لا إله؟ يعني أنفي الألوهية عن غير الله، لا أحد يستحق الألوهية، لا أحد يستحق العبادة. الركن الثاني الإثبات إلا الله، وش معناه؟ يعني أثبت العبادة لله وحده. فيكون معنى لا إله إلا الله أنني أنفي العبادة عن غير الله وأثبتها لله وحده. طيب شروطها، من يعرف شروط لا إله إلا الله؟ أيوة، هاي أخوان، شروط لا إله إلا الله إيش؟ أيوة، العلم. وش ضد العلم؟ الجهل. والثاني الإخلاص. أيوة، اليقين. أيوة، والرابع القبول. الخامس الانقياد. السادس المحبة. السابع إيش؟ قلنا القبول، ها؟ ما أسمعك. الصدق، وضده الكذب. بعض أهل العلم يضيف شرطا ثامن، يقول الكفر بما يعبد من دون الله. بعض أهل العلم يضيف الشرط الثامن، الكفر بما يعبد من دون الله. هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. وشلون شروط لا إله إلا الله؟ يعني كل واحد يقول هذه الكلمة يجب أن يكون عالما بمعناها، قلنا حنا العلم. اثنين، أن يكون صادقا في قولها. ثلاثة، أن يكون مخلصا في قولها. أن يكون محبا لها ولأهلها. أن يكون قابلا أو منقادا لما تقتضيه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله تعالى. أن يكون على يقين بها، يعني ما عنده شك أن الله هو المستحق للعبادة، يقولها وهو يكفر بما سوى الله تعالى من المعبودات. هذا معنى شروط لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا اللي سبق نبهنا عليه، أنه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. هذا وش مر علينا متى؟ وش قلنا فيه؟ ها، وش قلنا يا أخوان فيه؟ أنه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا قلت أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فيلزم من ذلك أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، وتفسيرها الذي يوضحها، تفسير إيش؟ لا إله إلا الله. ها؟ إيش؟ تفسير لا إله إلا الله، يعني تفسيرها وبيان معناها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، حنا قلنا لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، وين النفي في الآية يا إخوان؟ ها؟ إنني براء، هذا النفي، إنني براء هذا النفي. طيب، والإثبات وين هو؟ إلا الذي فطرني، فهو أول شيء تبرأ من المعبودات التي من دون الله لما قال إنني براء، وأثبت العبادة لله وحده قال إلا الذي فطرني. وش معنى فطرني؟ خلقني، خلقني فاطر السماوات والأرض. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وش ضد الطاعة هنا؟ ها؟ المعصية. واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وش ضد التصديق هنا؟ التكذيب، تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا يسمى الاتباع، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا يسمى الاتباع. وش ضد الاتباع؟ الابتداع في الدين، الابتداع في الدين. صار عندنا وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، ووجوب تصديق خبره، ووجوب النهي عما نهى عنه، ووجوب اتباعه. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني أن هذه الآية جاء فيها الأمر بالتوحيد، وجاء الأمر بإقامة الصلاة، وجاء الأمر بإيتاء الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى كتب؟ فرض، فرض، كتب يعني فرض. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70. لا باقي، باقي كم؟ طيب، لأن بيجي معنا حديث طويل ترى، وقف ونرجع. باقي كم باقي الآن؟ لا، كم باقي في الكتاب، في الرسالة، في الرسالة كم باقي من صفحة؟ باقي واجب طيب نكمل شوية. ودليل الحج أعيده ولا لا؟ لا. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، هنا المؤلف ذكر المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. قول إيش؟ قول اللسان. قول اللسان. وعمل إيش؟ الجوارح. واعتقاد إيش؟ القلب. الإيمان عند أهل السنة مكون من هذا كله، مكون من هذا كله. وعلى هذا دل آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر منها هنا الحديث المشهور: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني قطعة أو جزء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا يا أخوان ذكر أركان الإيمان الثلاثة اللي هي القول والعمل والاعتقاد. القول وين هو في الحديث؟ ها، قول لا إله إلا الله. طيب والعمل؟ إماطة الأذى، يعني إزالة الأذى، هذا عمل من الإيمان. والاعتقاد إيش؟ ما في الخوف من الله. ها، الحياء. الحياء هذا عمل قلبي. دل الحديث على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، أركان الإيمان ستة. أركان الإيمان ستة. الأول أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان بوجوده وربوبيته، وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله وملائكته. الملائكة عالم غيبي. وش معنى غيبي؟ ها، يعني من عالم الغيب، لا نراهم، لأن العالم عالمان: عالم الغيب وعالم إيش؟ ها، ما اسمعك؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني ما غاب عنا، وعالم الشهادة ما نشاهده. فالملائكة عالم غيبي، مخلوقون من إيش؟ من نور. مخلوقون من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجي الإيمان بالملائكة يتضمن أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، ولهذا لو أحد أنكر الملائكة أو وجود الملائكة فإنه يكفر. الأمر الأول الإيمان بوجودهم. الأمر الثاني الإيمان بمن سمى الله منهم. الإيمان بمن سمى الله منهم. سمى من جل وعلا وتقدس؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. والأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم. الإيمان بأعمالهم، مثل إيش؟ جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وهكذا. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بصفاتهم. الإيمان بإيش؟ بصفاتهم. الصفات الخلقية والخلقية. الصفات الخلقية والخلقية. الخلقية مثل أن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاث ورباع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. ومن صفاتهم الخلقية الحياء، ولهذا جاء في الصحيح: ألا أستحي من رجل تستحي منه إيش؟ الملائكة. هذا ما يتضمنه الإيمان بالملائكة. ثم الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بإيش؟ الكتب، أو الإيمان إيش؟ بالكتب؟ الكتب. بالكتب نؤمن بأن الله تعالى أنزل أو أوحى على أنبيائه بكتب، فنؤمن بأنه أنزل وحيا على أنبيائه ورسله. الأمر الثاني نؤمن بما سمى الله تعالى من الكتب، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. ثم الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بأن الله تعالى بعث رسلا لا نعلم عددهم، كما قال عز وجل في سورة النساء وفي سورة غافر: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا. والحديث الوارد في تعداد الأنبياء والرسل عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر، هذا الحديث فيه ضعف. المذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل كم؟ 25، 25، وأولو العزم منهم 5. المذكورون في آية الشورى وآية الأحزاب، في آية الشورى وآية الأحزاب، وهم إبراهيم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وش بعد الرسل؟ واليوم الآخر. واليوم الآخر، اليوم الآخر يعني الاعتقاد الجازم بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والبعث والحساب والعرض والصراط والميزان والحوض والجنة والنار، هو الاعتقاد الجازم بما يكون بعد الموت. ثم القدر خيره وشره، القدر خيره وشره. وش معنى الإيمان بالقدر؟ يعني تؤمن بأن الله علم بالأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها وشاءها. تؤمن بأن الله تعالى علم بالأشياء قبل خلقها وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها وشاءها. طيب، هذا تعريف الإيمان بالقضاء والقدر. أركان أو مراتب القضاء والقدر كم؟ 4. والشيء العلم، ها يا أخوان يلا اللي هنا، والكتابة والمشيئة والخلق، هذه تسمى مراتب القضاء والقدر. العلم يعني أن الله علم بالأشياء قبل وقوعها، الكتابة أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والخلق يعني أن الله خالق الأشياء، والمشيئة يعني أنه لا يكون في الكون إلا ما شاءه سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر يعني ليس الخير الكثير، أيوة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا ونعود مرة ثانية إن شاء الله.